كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله الشيخ فتح الرحيم الودود، تعريف على السنة من سنن الإمام أبي داود الشيخ العلامة النجمي رحمه الله. طيب الأبيات في البيت كتبتهم؟ من سره ألا يرى فاسقا، من سره ألا يرى فاسقا فليجتنب من أن يرى نفطوي، أحركه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. قاله محمد بن زيد الواسطي يهجو نفطوي، فهو إمام في اللغة، كان بارعا مؤلفا مصنفا، وقال الذهبي كان ذا سنة سنية صاحب سنة. وهذا متكلم محمد بن زيد الواسطي. وأحركه الله بنصف اسمه لأن اسمه إيش؟ لقبه نفطوي، والآخر صراحا عليه يعني لويه. شعراء يتبعهم الغاوون. فين وصلنا؟ قوله ورغب بنفسه عنه. قال شيخ النجم رحمه الله: قوله ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يجفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال هنا: فما دونهم من مقصر، والظاهر يعني من دونهم فهو مقصر، يعني من لم يكن دون هؤلاء سيكون مكفر، ما سيكون أحسن، ما هو أحسن من السلف وما هو أحسن من الصحابة، كل من جاء بعدهم. والنصوص العامة تدل على ذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لا يمنع أن يكون الواحد في غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، الواحد من أتباع التابعين أفضل من واحد من التابعين مثلا، لأن الصحابة لا أفضل منهم، لا يأتي أحد أفضل منهم من بعدهم. نعم. أما من التابعين قد يأتي أحد من أتباع التابعين يكون أفضل من التابعين، لكن في الجملة أن التابعين أفضل من أتباع التابعين، وأتباع التابعين أفضل من أتباع التابعين للحديث. وقوله وما فوقهم فهو محسر، أي أنه سيحسر. وقوله وقد كسر قوم من دونهم فجفوا، جفا يجفو، إذا لحقت واو الجماعة بالفعل الماضي الذي آخره ألف فإنه يحدث حرف العلة، ويفتح ما قبله ويتصل بالواو يقال جفوا وعفوا، لأن أصل الكلمة إيش؟ جفا، حذفت حرف العلة وأبدل بدل حرف العلة إيش؟ الفتحة، دليل عليها. أصل الواو ما يناسب الواو ضم قبله، لكن هنا جاءت الفتحة دليل على حرف العلة الذي حدث. آيات الأبيات. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتها ما أنصف الدهر بيننا. المهم في عجز البيت الآخر: تعالي أقاسمك الهموم تعالي، ولحنوا من قال هذا البيت تعالي، والأصل أن يقال إيش؟ تعالي، يعني قال إيش؟ تعالي. قال وقوله وطمح عنهم أقوام فغلوا، أي طمح عنهم أقوام وأرادوا أن يزيدوا عنهم فدخلوا في الغلو الذي نهى الله عنه. وليس ببعيد عن أذهاننا ما يزيد، ما ورد في الصحيحين أن ثلاثة رهط جاءوا إلى حديث أنس، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتهم، فكأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله يعني تعبدا يترك النساء تعبدا وذاك يترك اللحم. وفي رابع قال أترك اللحم تعبدا ما يأكل لحم أي نعم زهدا. فجاء رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم ويأكل اللحم أكل القديد وأكل اللحم وأكل ثريد وأكل خريزة خزيرة إيش هي خزيرة؟ فيه لحم أي لا ما أقول. فوضعتها عائشة رضي الله عنها في وجه صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي مثلها ففعلت فضحكوا صلوات الله وسلامه عليه. يعني جاءت عائشة بخزيرة إليها وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفية عنده فقالت لها كلي. قالت لا. قال لا تأكلن وإلا لألطخن وجهك. فأبت فأخذت منها ولطخت وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي بها مثلها وضحكوا جميعا. قال وقد كتب قوله نعم. فجاء رسول إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذه الرواية فيها تعيين أنتم. إذن هي ضد على المخالف. استدل جماعة من أهل العلم بهذا على الرد على المخالف وعلى تعيينه وألا يكتفى بما بال أقوام ما بال أقوام. لابد أن تعين في بعض الأحيان لابد من التعيين حسب الموقف. يعني نعم. فأنت تقول ما بال أقوام يكون السامعين لهم زمن يسمعون ما بال أقوام لكن ما يدروا من هذا الرجل. ويكون بين ظهري الرجل يقول باطل في بلده لكن ما بيحسب هذا الناس في المريخ ولا فين ما يدري ما بال أقوام. لكن لما تقول فلان لا ضلال فلان هذا هو صاحب هذا القول الباطل فلان هذا هو صاحب القول كذا هو المخالف سينتبه الناس. إذن أحيانا يتعين بل يجب على العالم أن يعين المحذر منه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عين أنتم الذين قلتم. ولما دخل الرجل استأذن لله قال بئس أخو العشيرة فتبسم له ثم بعد هلل له. استغربت عائشة رضي الله عنها قال إن شر الناس من يتقي الناس كرشه. وبئس خطيب القوم أنت وغير ذلك. الشاهد أنه لا بد من التعيين أحيانا. هذا هو المنهج السلفي. لماذا؟ لأن الناس يحذروا الشر ويحذروا أهل الشر يتبرؤوا من أهل الشر يخافوا على دينهم يخافوا على أديان الناس وعلى تمسكهم. ولا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. يحاول الإنسان يسدد ويقارب. يعني ما هو في كل جلسة تقعد تشتغل. بعض الناس في كل جلسة ما يرتاح إلا لما يشتغل. يعني خلاص الناس معلومين لا هذا يريد. لا يا أخي اشتغل بالعلم اشتغل بالفقه اشتغل بالعقيدة. وهؤلاء لو جاءوا في الطريق لا تشتغل يكون كل جل أوقاتك ذاهبة في هذا الباب. لا على الطريق لا تشغل نفسك لا تكون كالحدادية ما عندهم إلا الضرب والجلب فقط وأعراض الناس. كن معتدلا كعلماء السنة. إذا جاءت مناسبة قل تتكلم ما نقول حرام أنك تعين وأن هذا غيبة ما يجوز. لا أحيانا يكون واجب التعيين ليس من باب التشريع وليس من باب يعني والكلام في هذا من باب النصح ليس من باب الأغراض الدنيوية. بعض الناس يترك يكون مع المبتلي يحذر منه العلماء يحذرون منه وهذا ما يترك. فإذا حصلت مصيبة دنيوية بينه وبين ذلك المحذر منه تركه لا من أجل الدين لا من أجل أنه صار بين شيء وبين من أجل الدنيا. يقول إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني إيش على طريقتي وليس على هدي. وقول كتبت تسهل عن إقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة، هي أبين وأثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره. كل شيء مكتوب، كل شيء خلقه الله وقدره الله وشاءه الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ. أي إن الذين يقولون لا قدر، هؤلاء يتهمون الله بأنه يقع في ملكه غير ما يريد، وهذا تنقص لله عز وجل. والواجب عليهم أن يؤمنوا بالقدر حتى يكون لله عز وجل في عقيدتهم ما هو أهل لهم من الإحاطة بملكه وإحاطة علمه بما سيكون من عباده ومجازاتهم عليه بالعدل. والقدر سر الله في خلقه، لا يتعمق الإنسان في السؤال والمباحثة، عليه التسليم، ولا يقوم الإيمان إلا على هذا الأمر، تسليم لله عز وجل. وأما إذا قالوا ما قالوا ونفوا القدر عن شرع الله عز وجل، فإنهم حينئذ قد لزم من قولهم تنقص الله رب العالمين، فكان في ضمن كلامهم واعتقادهم اتهامه بقصور العلم، وهؤلاء القدرية الأولى نفوا العلم عن الله عز وجل. وقد اتفق السلف أن من نفى صفة العلم عن الله وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها فإن هؤلاء كفار بالإجماع. لذلك كان يقول الشافعي وإمام أحمد ناظرهم بالعلم، فإن نفوا فقد كفروا بالعلم، يعني هل أثبتوا أهل الله يعلم أو لا يعلم؟ قالوا لا يعلم، الكفار انتهينا منهم إذا قالوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وهذه الطائفة انقرضت، وإنها بقي من القدرية نفات خلق الأفعال، فقالوا إن الله عز وجل لا يخلق الشر، وإن الناس يخلقون فعل أنفسهم هروبا من هذا إن الله لا يخلق الشر، وإن الله عز وجل لا يقع. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعني يعتقد أن للعالم خالقين، وهؤلاء جعلوا الناس كلهم خالقين، كل واحد خالق فعل نفسه، ولذلك سموا من هذه الحيثية مجوس هذه الأمة. يقول فكان في ضمن كلامهم اعتقادهم اتهامه بقصور العلم واتهامه بالعجز، وهذا أمر لا تكرهم عليه شريعة، وإنما هو من الشيطان والعياذ بالله. وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، والله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، ويقول ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي حديث جبريل وغيره وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله وإنه مع ذلك في محكم كتاب منه اقتبسوه، يعني الصحابة في إقرارهم بالقدر. عبد الله بن عمر قال أخبرهم أن ابن عمر منهم براء وأنهم منهم بريئون حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، ثم ساق الحديث. قول منهم اقتبسوه ومنهم تعلموا، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، يعني يجادلون، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، سبحان الله العظيم، هذا كتاب عظيم. اللهم صل على نبينا على محمد وعلى آله وصحبه. الله أعلم.